وغيره من الأحاديث التي جاءت إن ترجمة باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كل ذلك من باب الإخبار عن الأمور المغيبة في الزمن الماضي. قد ثبتت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث في هذا الباب، لأنها كلها أحاديث صحيحة، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب التصديق والإيمان بها، وأن هذا الذي جاء فيها خبر وقع وحصل صدقا لما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ممن كان قبلكم، هذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث هنا، قوله ممن كان قبلكم، وهو من الحديث المندرج تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل، لذلك ما قبله حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وما قبلهما من الحديث، وكذلك ما بعد هذا الحديث من الحديث كلها من الأخبار عن بني إسرائيل وعن من تقدمنا، وهي كلها من الإيمان بالغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب التصديق لذلك. إن ثلاثة ممن كانوا قبلنا ممن كانوا قبلكم خرجوا في برية يمشون وأصابهم مطر، فأووا إلى غار ليستكنوا فيه من المطر وليستريحوا مما حصل لهم من العمل في السفر. دخلوا في هذا الغار للاستراحة وليستكنوا من المطر، ويكون لهم كنها ويكون لهم مأوى ومسكنا يبقون فيه ويسلموا من ما حصل من نزول المطر عليهم، ويستريحوا فيه فترة من الوقت. فنزل الصحراء وسدت باب الغار الذي فيه، وصاروا لا يستطيعوا أن يخرجوا، ليس هناك أحد من الخلق يعلم عنهم حتى يخبر عنهم، وحتى تأتي المحاولات من الناس لإخراجهم ولزحزحة هذه الصخرة أو تكسيرها حتى يتمكنوا من الخروج. دخلوا في قبر وهم أحياء، لأن يعني هذا الغار صار بمثابة القبر، قبروا وهم أحياء، دفنوا وهم أحياء، فصاروا في هذا المكان ينتظرون الموت، وفكروا في شأنهم وفكروا في أمرهم، وقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الخير، وكل واحد منهم عليه أن يتذكر عملا من الأعمال الصالحة التي عملها لله عز وجل في حال الرخاء، وكان فعلها في غاية الله عز وجل، فليسأل الله عز وجل بها لأنه صادق في ما سأل به والعمل الذي عمله في حال رخائه وحال سعته يتقرب إلى الله عز وجل فيه، يتوسل إلى الله عز وجل فيه في حال هذه الشدة التي حصلت ووقعت لهم. فاهتدوا إلى أن كل واحد منهم تذكر عملا من الأعمال التي عملها في حال سعته ورخائه، قال فصلي وجه الله عز وجل. فكان أولهم وأحدهم كما في هذه الطريق في هذا السياق الرجل الذي استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا منهم، فإنه ذهب ولم يعطه أجرا، وكانت أجره على فرق من الأرز فذهب ولم يعطه أجره فعمد أو عمد على الإنسان الذي عليه الحق فزرع هذا الفرق وأثمر وحصد وباع واشترى ثم اشترى به بقرا فتوالد وكثر حتى ملأ الوادي فجاء بعد مدة على الشخص الذي له الحق وقال أعطني حقي أعطني الحق الذي لي عليه فأشار له إلى الوادي الذي فيه البقر وقال هذا هو حقك فقال إن حقي هو فرق من الأرض وأنت الآن تشير إلى بقر كثير من الوادي في بعض الروايات أنه قال تستهزئ بي لما قال يعني البقر يعني هذا البقر أو هذا هو حقك مع أن حقك كان فرق من الأرض ألا تستهزئ بي فهم منه أنه يستهزئ وأن هذا الكلام يعني ليس بجد وإنما هو هزل لأن حق شيء قليل وهو يشير له إلى شيء كثير فقال هو حق يعني هو جاء نتيجة وثمرة لحقه الذي له عليه لكنه إنما جاء بالجد والاجتهاد وبالتنمية وبالإصلاح حتى بلغ ما بلغ فأخذ هذه البقر وساقها وذهب بها فسأل الله عز وجل متوسلا بهذا العمل الذي فعله في حال الشدة يريد به وجه الله عز وجل توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله الذي عمله في حال الرخاء لينفعه في أن ينفعه في حال الشدة وقد وقعوا في شدة وأي شدة لأنهم صاروا في قبر وهم أحياء ينتظرون الموت لأنه ليس هناك أحد من الخلق يعلم بحالهم ويعلم ما جرى لهم وهم في فلات وفي بر ليسوا في فلات وإنما هم في فلات من الأرض وفي بر فتوسل إلى الله عز وجل قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك والله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية ولكنه أناق هذا في علم الله عز وجل وأنه يتوسل إليه لهذا الذي فعله وهو يعلمه أن يخلصهم مما هم فيه واستجاب الله عز وجل له وتزاحل على الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من هذا التزحزح ولكنهم وجدوا شيئا من الفرج وجدوا أثرا لهذا الدعاء أثرا لهذا اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هذا المثال وكذلك ما حصل لصاحبيه بعده كما يأتي يفسر لنا ويبين لنا مصداق وتحقيق قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا هؤلاء جعل الله تعالى لهم مخرجا لتقواهم لله عز وجل للأعمال الصالحة التي عملوها ابتغاء وجه الله عز وجل وكذلك أيضا يوضح لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتحققه ووقوعه طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام أي قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي وصيته لابن عباس حديث مشهور العظيم تعرف إلى الله فرقا يعرفك في الشدة تعرف إلى الله فرقا احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده في جاهل إذا سألت مثل الله وإذا سألت مثل الله. ثم قال بعد ذلك تعرف إلى الله فرقا يعرفك في الشدة. فهؤلاء تعرفوا إلى الله عز وجل في رخائهم وفي سعتهم والله تعالى جازاهم لما وقعوا في الشدة ووقعوا في البلاء ووقعوا في المصيبة الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم وقبل توسلهم إليه لصالح أعمالهم فاستجاب لهم وتحقق لهم ما يريدون. عرف إلى الله فرقا يعرفك بالشدة لأن هذا هو الذي حصل لهؤلاء لأنهم تعرفوا إليه فرقا حيث عملوا هذه الأعمال الصالحة في وجه الله فالله تعالى عرفهم بالشدة أثابهم لأن خلصهم مما هم فيه من الهزة وما هم فيه من الورطة وما هم فيه من البلية والمصيبة التي حصلت لهم وهي كونهم أشرفوا على الموت وأشرفوا على الهلاك وصاروا في قبر وهم أحياء. الله تعالى أنقذهم وخلصهم مما هم فيه في أعمالهم الصالحة بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها ثم توسلوهم إليه بها ودعائه ودعائهم ربهم متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة فأجاب الله تعالى الدعاء. المهم الآخر الثاني من الثلاثة توسل الله عز وجل بذله لوالديه بإحسانه إليهما وذلك أنه كان له أبوان شيخان كبيران وكان له صبية صغار وكان من عادته أن يأتي بالغبوق وهو الذي يشرب قبل النوم فأخر في يوم من الأيام عن الحضور إليهما قبل أن يناما لأن من عادته أن يأتيهم في وقت مبكر وفي يوم من الأيام بعدت الإبل ولحقها ونأت وطالق المسافة على خلاف المعتاد فلما جاء وإذا هما قد ناما فبقي ومعه القدح ينتظرهما أن يستيقظا لأنه كره أن يوقظهما وكره أن يسقي أحدا قبلهما كعادته واستمر على ذلك ينتظر الاستيقاظ ولا يريد أن يوقظهما حتى لا يكبر عليهما خوف نومهما حتى استيقظا وشربا وتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال سعته ورخائه فتوسل الله عز وجل بهذا العمل فتحركت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا ولكنهم وجدوا أثر هذا التوسل أثر هذا الدعاء حيث انفتحت أولا فتحة صغيرة ثم بعدما توسل الثاني لعمله الصالح انفتحت فتحة أخرى ورأوا السماء إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الشخص الثالث يتوسل إلى الله عز وجل بالعفة وبترك المعصية مع القدرة عليها وذلك أنه كان له ابنة عنه وكان يحبها حبا شديدا وحاولها عن نفسها فأبت وامتنعت ثم إنها احتاجت وقعت في حاجة شديدة إلى المال وإلى شيء تأكله فجاء إليها فوافقت وافقة مبدئية على أن يعطيها 100 دينار فقدر وجمعها وأتى بها إليها وسلمها لها ثم جلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين وقوع الفاحشة شيء فذكرته بالله عز وجل قالت له يا فلان اتق الله ولا تخذ زوجاتنا إلا لحقه فقام وتركها خوفا من الله عز وجل بعدما ذكر بالله تذكر وترك المعصية مع تمسكه منها وترك هذا المال الذي أعطاها إياه وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي فعله بالتقاوض لله عز وجل وأنه ترك هذه المعصية من أجل الله وترك المال الذي أعطاها ولم يأخذه وكانت محتاجة وتركه لها وتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي عمله فأجاب الله عز وجل دعاءه وأجاب سؤاله فانزحل عن الصخرة وخرجوا يمشون وتحقق لهم ما يريدون. لهذا دليل على أن الإنسان إذا التزم طاعة الله عز وجل طاعة رسوله في حال سعته وحال رخائه أن الله تعالى يجيبه ويجازيه في حال شدته بحيث يخلصه مما يقع فيه من المآزق ويسلمه مما يحصل له من المصائب كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين تعرفوا إلى الله عز وجل في حال رخائهم فأثابهم الله عز وجل وجازاهم بأن خلصهم مما وقعوا فيه من المأزق وما وقعوا فيه من الشدة والمصيبة فنجاهم مما حصل لهم. في هذا أيضا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع وأنه سائق وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى توسل هؤلاء بأعمالهم الصالحة وقد أقره ولم يأخذ الشريعة بما يدل على منعه قد ذكره في معرض الثناء والمدح لهؤلاء الذي حصل منهم وأن الله تعالى استجاب لهم فدل على مشروعية مثل هذا العمل وأن هذا هو التوسل المشروع أو أن هذا من التوسل المشروع لكل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح ويسأل الله عز وجل ما يريد متوسلا بعمله الصالح فهذا مشروع جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وعلى أحد المواضع التي هي التي هي أن التوسل المشروع لذلك التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء توسل الله عز وجل بدعاء الداعين هذا قد جاء في حديث تدل عليه من حديث الأعمى أنه توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك العباس وكذلك الفاروق توسل بدعاء العباس وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهم ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرواه لما حصل الجد والقهر وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعائه فقال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعوا الله توسل الله عز وجل بدعائه كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عندما كان عندما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويدعو لهم ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعائه لهم هذا التوسل المشروع كذلك التوسل الله بأسمائه الحسنى الفرد العليا فإن هذا مشروع. وقد جاء فيه أحاديث تدل عليه، ومن ذلك الحديث الذي فيه توسل النبي عليه الصلاة والسلام بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عبر السماوات والأرض، يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام، هؤلاء الملائكة الذين هم موكلون بأنواع الحياة. لأن جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأجسام، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت، يكون به الحياة بعد الموت. فتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا أمره مشروع. أما التوسل غير مشروع هو التوسل بالأشخاص، بذوات الأشخاص. إن قل ما توسل اللهم إني توسل لك فلان وأتلك بجاه فلان وما إلى ذلك، هذا من التوسل غير مشروع، لأنه لم يأتي عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يدل عليه. إذن فهذا الحديث الذي معنا هو حديث الثلاثة الذين أراهم النبي في الغار وبحثوا عن الوسيلة أو السبب الذي به يسلمون ويتخلصون مما وقعوا فيه، سأل الله عز وجل بصالح أعمالهم وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فدلنا هذا على مشروعيته وعلى أنه سائغ وجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه في معرض الثناء والمدح لهؤلاء الثلاثة الذين عملوا هذه الأعمال ونجاهم الله عز وجل من المهلكين. هذا الذي عنده التوكل الذي حصل منه. باب. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في السجن ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ضمن أخبار المتقدم ضمن الباب الذي هو ما يذكر عن بني إسرائيل، لأن وهذا حديث سبق أن مر، وأن هذا أحد الثلاثة الذين تكلموا بالنهر مرة قريبا في قصة بترجمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهنا أورد قطعة منه وهي المتعلقة بهذه المرأة وابنها الذي تكلم بالنهر. كان وهذا الاسناد يرويه ابو الزناد عن عبد الرحمن وهو الاعرج الرحمن بن هرمز الاعرج، ويروي عن ابي هريره. هذه من الاسناد التي سبق ان مرت بنا وانه من اصح الاسانيد. وفي هذا الحديث كما عرفنا فيما مضى أحد الثلاثة الذين يتكلموا في النهب هذا الطفل كان يرضع هدي أمه، ومر رجل على فرس وعلى هيئة حسنة إشارة حسنة فأعجبها وقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فأطلق الثدي والتفت إليه وقال اللهم لا تجعلني مثلا, فرجع إلى الثدي يرضعه, فرجع إلى الثدي يرضعه. ثم أتي بامرأة يجرونها ويؤذونها ويحلل لهم يحلل لها منهم من أصناف الأداء ما حصل, فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها, اللهم لا تجعل ابني مثلها, فالتفت إليها وترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها, ثم رجع إلى الثدي. ثم على أن ذلك كافر سبق مرة أنه جبار من الجبابرة في الرواية السابقة, وأن هذه المرأة فإنها مظلومة ويقول لها جنيتي ويتقول حسبي الله, ويقول لها ترقي ويتقول حسبي الله. لهذا ما أراد البخاري ذكره هنا وهو أنه من خبر من كان قبلنا, وفي حق النساء حق الوالدين على الخير لأولادهم وتمني الخير وسؤال الخير لأولادهم, لأنها لما رأت هذا الذي أعجبها منظره ومظهره دون أن تعرف المخبر قالت اللهم اجعل ابني مثله, ولما رأت هذه التي تضرب وتعذب وتؤذى قالت اللهم اجعل ابني مثلها. هذا المظهر وهذا الذي تشاهده وتعاينه كرهت أن يحصل لابنها, لكن الواقع أنها مظلومة وأن الذين فعلوا معها ليسوا على حق فيما فعلوا, لهذا قال اللهم اجعلني مثلها, اللهم اجعلني مثلها. وقال حدثنا سعيد بن سليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حاسم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت وغفر لها به. فهو من أقبال بني إسرائيل أو ما ذكر عن بني إسرائيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث بين من امرأة من بني إسرائيل وغي وبغايا ثانية من الزواني رأت كلبا يطيف برقية يعني بئر في همام كاد يقتله العطش من الظما, فلما رأته رقت له وأحسنت إليه ونزلت ومعها موقها وخفها ووضعت فيه ماء ثم ربطته كما جاء في بعض الروايات على بطنها ثم خرجت به وأسقطته فغفر الله لها, فغفر الله لها يعني بهذا العمل الذي عملته. معلوم ان هذا انما يكون فيما اريد به وجه الله عز وجل في قصد وجه الله عز وجل, والا فان العمل اذا ما اريد به وجه الله عز وجل فانه لا يفيد الاعمال بالنيات, من الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فضل الإحسان إلى الحيوان, فضل الإحسان إلى كل ذي كبد الرطبة, لأن هذه المرأة أحسنت إلى هذا الكلب إلى هذا كبد الرطبة لإخراج الماء بالنور, لأنه ليس هناك وعاء تخرج به ماء أخرجته من موقعها حتى سرب ذلك الكلب الذي كان يدخله الظما من العطش كان يدخله الظما والعطش وكان يطيف بالرقية يعني يرى ماء ولكنه لا يستطيع الوصول إليه لا يستطيع الوصول إليه حتى جاءت هذه البغي فأحسنت إليه وثابه الله على إحسانها فغفر لها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. من ملكة بني إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم أو من أقوال بني إسرائيل أو ما ذكر عن بني إسرائيل ومن أجل هذا أورده البخاري لأن فيه ذكر بني إسرائيل وأنهم هلكوا لما وجد منهم هذه المخالفات التي منها هذا العمل. والمقصود من هذا تحريم وصل الشعر أنه لا يجوز وصله. هذا معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في آخر حجة حجها قدمها من الشام لأن بقاه كان في الشام وعاصمته هناك كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وجاء حاجا ممر بالمدينة فخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى هذه المخالفة وهي وصل الشعر فأحضر قصة من شعر التي كانت تتخذ أو جبلها يتخذ يوصل به الشعر وكانت مع حرسي الله لأن يعني الحراس الذين كانوا معه يعني كانت معه حتى يأخذها ويتكلم وهي معه أو يشير إليها فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم هذه الأشياء التي تحصل ولا تنكر ولا ينبه عليها أين علماؤكم الذين يبينون لكم الأحكام ويبين لكم ما يسوق وما لا يسوق. ثم قال إنما أهلك إن كان قبلكم أن ذلك بني إسرائيل لما فعلت نساؤهم هذا أو اتخذت نساؤهم هذا العمل اللي هو الوصف فيه دليل على أن بني إسرائيل كانوا قد نهوا عن هذا وأنهم منعوا منه وأنهم وقعوا في شيء نهوا عنه ووقعوا في مخالفات. وكذلك هذه الأمة أيضا نهيت عن مثل هذا لأنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الواصلة والمستوصلة الواصلة والمستوصلة الواصلة التي تفعل بغيرها وتصل شعر غيرها والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن يصل لها كل منهما ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام الذي قاله معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنبيه لواجب العلماء وتنبيههم تحذيرهم وتعليمهم لغيرهم وإرشادهم لغيرهم إلى ما يلزم وما يحتاجون إليه وهم من أمر معروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الناس. لهذا أيضا دليل على أن اتخاذ مثل ما يسمى الباروكة في هذا الزمان هو الشعر الذي يثابه ليتخذ ويلبس وإلا يكون وصلا لأنه في معنى الوصل، لأن هذا شيء، لأن الوصل يعني الشعر الموجود يأتي بشيء يضاف إليه ويربط به حتى يطول. وأن لذلك الباروكة التي ليس فيها وصل وإنما هي شعر يوضع على الرأس، وقد يكون لا شعر له شعر فيه أصلا. أيضا كذلك لا يجوز بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عن معاوية وكما جاء عن غيره، حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمتوصلة. كل هذه الأحاديث تدل على تحريم مثل هذا العمل، سواء كان وصلا لشعر وسواء كان أيضا اتخاذ مثل هذه الشعور التي يؤتى بها وتوضع فوق الرأس. ثم أيضا فيه دليل على أن العرب كان من الأمور المفضلة والأمور المرغوب فيها طول الشعر، وأن هذا من الأشياء التي تزينوا به، وأنه من جمال النساء، حتى أن التي ليس عندها شعر طويل تحتاج إلى أن تصل شعرها ليكون شعرها طويلا عن طريق الوصل. أيضا هذا يدلنا على أن الأشياء المرغوبة عندهم تطويل الشعر وطوله، وأنهم يتوصلون، أو أن التي لا شعر لها طويل تتوصل إلى طوله أو إلى حصول هذا المرغوب عن طريق الوصل، مع أنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. وفي هذا أيضا بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانها على المنابر، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال هذا وهو على المنبر يخطب الناس، فيه بيان السنن وإعلانها على المنابر. وفيه أيضا تنبيه هذه الأمة أن تحذر أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من المخالفات التي كانت سببا في هلاكها، فلا تفعل مثل ما فعلت لئلا تقع في لئلا يحصل لها ما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب فعل الأمور المنكرة المخالفة لما جاءت به الرسل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون، وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. أيضا في مثل الذين كانوا قبلنا، حيث قال على الأمر إنه كان في من كان قبلكم محدثون، المقصود بهم الذين يلهمون الصواب ويوفقون لأن يجري الحق على ألسنتهم. وكان في الأمم السابقة من كان كذلك، وقال على الأمر إن كان في هذه الأمة أحد فإنه عمر، هذا يدلنا على هذا المنقبة لعمر رضي الله عنه وارضاه. وقال رسول الله ان كان هو توقع ولم يكن فيه جزم، وقد وقع من عمر رضي الله عنه وارضاه في حياته عليه الصلاه والسلام وبعد وفاته مما جرى من التوفيق وكون الحق يجري على لسانه ووفق لإصابة الحق. وما يوضح هذا الموافقات التي حصلت من عمر والتي حصلت منه ثم نزل الوحي على وفقها وعلى وفق ما أشار به عمر سيستجيب. هذا الحديث يدلنا على عن الأمم السابقة فيهم من يوفق للصواب ويجري الحق على لسانه ويحصل منه ما يطابق الحق ويوافق ما جاء به الرسل. وفي هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيره ممن حصل له ذلك، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل وقائع متعددة جاء تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من خلق عظيمة للفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة؟ قال لا فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب فوجد إلى هذه أقرب بشبه فغفر له. وهذا فيه ايضا ضمن الاحاديث المتقاطعه المتعلقه ببني اسرائيل، لان هذا الرجل من بني اسرائيل رجل قتل 99 نفسه اشرف على نفسه ان قتل هذه النفوس الكثيره، ثم بعد ذلك جاء يسال ويبحث انه جوع فجاء الى راهب متعبد يسأله فقال لا توبة لك ما دام من قبل 99 يجب أن أنه أطرف عن نفسه وأنه عمل هذه الأعمال سيئة وأزهق هذا النفوس الكثيرة فقال لا توبة لك فقتله وكمل به المئة قتل هذا الراهب وكمل به المئة وصار قتل 100 ثم ذهب يسأل فوفق ان جاء الى عالم عنده علم لكن ما عنده الا عباده ما عنده علم يتعبد وليس عنده علم فافتاه بانه لا توبه له. قال بعض العلماء هذا الذي حصل من هذا الراهب يدل على غفلته وعدم فطنته وعدم ذكائه، إلا لما أقدم على هذا العمل، لأن كل هذه شخص يتسعين لغير حق ثم يرضي ويسأل ثم يجيبه بأنه لا جوة له، يعني معناه أنه جر على نفسه مصيبة، يعني هذه إنسان كذاب ودماء وقتال مذهب النفوس ويحكي بأنه قتل في صوت النفس قلت وأنه بغير حق يبحث عن توبة ثم يقول لا توبة لك. قالوا هذا يدل على غفلته، إلا كان له أن يتخلص منه بالمعاريق أو بأن يصيله إلى غيره وأنه لا يعلم، أن نقول يفاجئه بأنه لا توبة لك ثم هي فتوى بغير علم. وجاء إلى إنسان عالم فأفتاه بأن له توبة ولكنه أرشده إلى أن يتخلص من الظروف ومن الأسباب والملابسات التي جعلته يقع فيما وقع فيه، وهي أن يترك البلد الذي وقعت منه هذه الأشياء وقعت منه هذه المعاصي المتكررة المتعددة التي بلغت بكثرتها قتل 99 نفس ثم أضاف إليها هذا النفس بلغ فيها أن يذهب إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون يذهب إليهم ليصاحبهم، فيه التنبيه إلى الحذر من مرافقة الأشرار والتنبيه إلى مرافقة الأخيار، وأن من حصل له مخائب معاصي في جهة وفي مكان أنه ينصح بالتحول إلى مكان فيه من يكون فيه خير، من يكون فيه إعانة لمن يأتي إليه على البر والتقوى وعلى فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأنه مع بقائه، لأنه بقائه في نفس البلد في نفس المكان الذي يوجد منه هذه المعاصي يجعله يتذكر ويجعله يقدم على أن يواصل، لا سيما إذا كان معه قرناء سوء. لكنه إذا غير الحال، تغيرت الأرض وتغير الرفاق ووفق أناس يعينونه على طاعة الله عز وجل ويتعاون معه على بر التقوى، فإن هذا يفيده. فذهب إلى هذه القرية التي نصح بالذهاب إليها ليكون مع هؤلاء الصالحين الأنبياء فيها، فأدركت النية وفي الطريق، فتنازعت عند الموت وعندما حضرت الملائكة لقبض روحه، تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يريدون قبض روحه لأنه جاء تائبا وجاء إلى هذا البلد الذي فيه ناس طيبين ليقبضهم وليكون معهم، وملائكة العذاب الذين كان في سوء في بلد سوء وحصله السوء فجاءوا ليقبضوا روحه باعتبار ما حصل منه في ذلك البلد. فاقتسمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أن أيهم يقبض روحه، ثم بعد ذلك الله عز وجل أوحى إلى هذه الأرض أن تقرب وإلى أن هذه تباعد، وأنه وناء بصدره يتحرك، إن أدركه الموت وصار يتحرك ولا يستطيع القيام حتى وقع في أو قريبا من الأرض الطيبة مقدار شيء يسير جدا وهو الشبر، فأخذته ملائكة الرحمة واستفاد من كلامه على هذا البلد الطيب وقصده الحسن وقبوله نصيحة ذلك الناصر وذلك العالم الذي يستغفر له توبة، وقد تاب واتجه إلى ذلك البلد ليصحب هؤلاء الطيبين. في هذا دليل على أن الكبائر مهما عظمت ومهما كبرت ومهما تعددت فإن باب التوبة مفتوح، والله تعالى يتوب على من تاب إلا الشرك، فإنه لا سبيل إلى الخلاص منه إلا بالتوبة، لا سبيل على الخلاص منه إلا بالتوبة، كل الذنوب بالتوبة تنفع الشرك وغير الشرك، ولكن الشرك يختلف عن غيره لأنه لا مجال للمغفرة لمن مات عليه. أما من مات على غير الشرك فإن الله عز وجل يغفر لمن شاء، ومن شاء عذبه يعذبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، وهذا للموت على غير توبة. أما مع التوبة فإن التوبة تجيب ما قبلها، ومن تاب تاب الله تعالى عليه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: أين رجل يسوق بقرة؟ إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الزشق فذهب منها بشاة وطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. صرف عليهم وقال وحدثهم يا حديث عن هذا الذي حصل من كان قبلنا من الأمم السابقة، وأنه رجل من كان قبلنا كان راكب على بقرة فضربها فشفت البقرة إليه وقالت: إن لم نخلق لها، إنما خلقنا للحرث. فتعجب الناس والبقرة تتكلم وتخاطب وتقول: إن لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. قال: سبحان الله، المتعجبين من بقرة تنطق وتتكلم تصح بكلام يفهم، تعجب بهذا الحديث وتقول: إن ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرث. قال عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر موجودين، ما كان حاضرين في ذلك المجلس. هذا دليل على منقبة لهذين الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر، وأنهما سباقان إلى كل خير، وأنهما يحصل منهما التصديق لكل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبقان إلى ذلك. وقيل إنه يحتمل أن يكون عندهما علم وأنه سنقال لهما ذلك، فحصل منهما التصديق، أو أن الرسول قال ذلك بناء على ما علمه منهما قوة إيمانهم وأنهما يصدقان بكل ما يسمعانه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي منقبة عظيمة لهذين الرجلين، ولهذا قال الراوي: وما كان ثم، ما كانوا في ذلك المجلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك المكان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ثم قال: بينما رجل راعي غنم يرعى غنما إذ عدا الذئب على شاته فأخذها ولحقه ليخلصها منه، فخلصها منه وأخذها، ووقف الذئب وخاطبه وقال: أنت خلصتها وأخذتها الآن، لكن ما مر من لها يوم السبع حيث لا راعي لها، يعني غير الذئاب، أنت الآن أخذتها وحرصت على المال وخلصته، ولكن من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري. على أنه يأتي زمان تخلط فيه الوحوش مع هذه الأغنام، ولا يكون يعني تنافر، ولا يكون التعدي منها من الأشياء عليها لكثرة الخير ولكثرة النعم. وكان الناس أيضا يفيض الناس ويكثر ويلهدون فيه وتقل رغبتهم فيه من ذلك الوقت، يعني معناها هذا المال الذي حرصت عليه وسألت بيني وبين الشاك، يعني معناها يأتي وقت من الأوقات من يكون لها حيث لا راعي لها، غير الذئاب وغير الوقود والسباع هذه مسألة هذه لهذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله فيه من يتكلم وقال فلم يكن لهذا أنا وبكر عمر وما كان يتكلم. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مشعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. استفاد من يا شيخ أن مشروعية الركوب على البطن.